تفسير الآية 165 من سورة النساء، يقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أي هذا بيان لمهمة الرسل الكرام ولحكمة إرسالهم، أي أرسلنا رسلا ليكونوا مبشرين، أي يبشرون، ويبشر المسلمون كلهم من بعدهم، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع بصورة من الصور، أي يأتون بالخبر السار وهو تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة لكل من آمن بربه وتمسك بأخلاق إسلامه، ومنذرين أي محذرين بكل شر وتعاسة فيهما، كل من كذب وعاند واستكبر واستهزأ وترك الإسلام كله أو بعضه، حيث سيذوق ما يناسب شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي وما أرسلت الرسل إلا لكي لا، ومن أجل ألا يكون للناس على الله احتجاج واعتراض يتعللون به، بل يمنع كله بعد إرسالهم مبشرين ومنذرين، حيث يمكن أن يقولوا مثلا عند عقابهم في دنياهم وأخراهم بسبب شرورهم وبما يناسبها، مبررين إياها: لو كنت يا ربنا قد أرسلت إلينا رسلا ينبهوننا ويعلموننا عبادتك، أي طاعتك، وكيفية العمل بإسلامك، لكنا سعدنا في دنيانا وأخرانا ولم نتعس ونعذب فيهما، وبالتالي لا عذر بعد ذلك لأحد يعاقب فيهما بما يناسب مخالفاته، حيث قد اتضحت كل الأمور لكل صاحب عقل منصف عادل. فليحسن كل عاقل إذن الاختيار ويتبع طريق الله والإسلام لا غيره، ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما. قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان عزيزا أي غالبا لا يغلب، يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين، مالك الملك كله، القادر على كل شيء، الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، وكان حكيما دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة ودقة دون أي عبث.